ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الكسائي على الوجه السابق بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الأزرق بتقليل الياء. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. حمزة بالإشباع والإمالة. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قالون واندرج معه أبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الأزرق واندرج معه من اندرج. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يعقوب بالوقف بهاء السكت.